السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: من جهة مواقع الوجود ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. فأما النظر الأول فإن المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا لا يتخلص كونها مصالح محضة، وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعما على الإطلاق، وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها، كالأكل والشرب واللبس والسكنى والركوب والنكاح وغير ذلك. فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى يقرر هنا في أن أمور الدنيا لا تكون خالصة من الشوائب، ليس فيها مصلحة من المصالح خالصة لا يشوبها مفسدة بوجه من الوجوه، وإنما الحياة لا تقوم إلا بها، وإن اعتراها ما اعتراها من نقص. والأمور التي تقوم بها الحياة خالصة من جميع الشوائب لا تكون هذه إلا في دار القرار، إلا في الجنة. فالأكل الذي هو أعظم وجوه الانتفاع في الدنيا يسبقه التعب في تحصيله، ثم التعب في أثناء الأكل وإن تلذذ به من وجه، ثم العسر أحيانا في هضمه، ثم تأثيره على الناحية الصحية بعد ذلك. وهذا كله موجود، فإذا تأملنا الأغذية التي جاء مدحها في الكتاب والسنة، هل تسلم من خلل؟ هل تسلم من مفاسد؟ لا تسلم، وإن جاء مدحها. لا يوجد ما يغذي البدن من أكل وشرب إلا وفيه ما فيه، ولو ذلك لما عرف قدر الجنة، ولما طلبها الطالبون، ولما تجافى عن أهله عن هذه الدنيا أهل الآخرة، لأنه يوجد عندهم ملاذ لا يبحثون عن غيرها. نعم، هذه الملاذ مهما بلغت تنقطع، لكن يبقى أن الركون إلى مثل هذه الملاذ التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه مما أشربت حبه النفوس والقلوب. فبعض الناس يغرم بأكل معين ثم بعد ذلك لا يلبس أن يحرم منه ويمنع منه من قبل الأطباء، مفسدة راجحة، لكنه قبل ذلك أيضا فيه مفسدة وإن كانت مغمورة في إطار هذه المصلحة. وقل مثل هذا في المسكن، متى تيسر الإنسان أن يعمر مسكنا ما يعتريه شيء، لا يلحقه ديون ولا تلحقه مشقة، ولو ما يكابده من قبل العمال والمقاولين وغيرهم، لو كانت الدراهم متوفرة ولا إشكال فيه، إلا أنه مع توفرها أيضا نقص، لأن الإنسان يشق عليه أن يبذل من ماله شيئا، هو نقص لكنه مغمور في مقابل هذه المصلحة. أحيانا قد تكون هذه المفسدة أكبر من المصلحة، يرهق نفسه ويحمل نفسه من الديون ما يشقى به بعد سكن هذا البيت. إذا أضفنا إلى ذلك إلى أنه كم من شخص عمر مسكنا على نظره وبالغ في عمارته وأنفق فيه الأموال الطائلة فلم يسكن، سكنه غيره، وكم من شخص أسس ولم يتمكن من السكن، ومن يسكنه بعده؟ ما الذي يسكنه بعده؟ يسكنه أحيانا، لا أقول دائما، هو في الغالب الأولاد والأهل يسكنونه، لكن أحيانا قد يسكنه من لا يرضاه ممن يتزوج الزوجة بعده، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر ولا يركن إلى هذه الدنيا التي هذه منافعها وهذه ملذاتها، فكيف بما هو شر محض أو شر غالب. النكاح مثلا أمنية لكل رجل مثلا وكل امرأة، كل إنسان يتمنى أن يتيسر له الزواج، إما بامرأة صالحة إن كان رجلا أو برجل صالح إن كانت امرأة. ثم بعد ذلك ما الذي يعتري هذا النكاح من المنغصات والمكدرات، لا سيما في مثل الظروف التي نعيشها، بيوت كثير من الناس جحيم لا يطاق، ومع ذلك يأمر الشرع به لأنه لا تقوم عمارة الأرض ولا يستمر النوع إلا به، والله المستعان. نعم. كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير، ويدل على ذلك ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين، قبيلين الشر والخير، المصلحة والمفسد. المفاسد الموجودة في هذه الدنيا يشوبها شيء من المصلحة، سواء كانت في أمور الدنيا أو حتى فيما يتعلق بالمنهيات، يشوبها شيء من المصلحة مما يتلذذ به الإنسان، لكن تعقبه الندامة. الإنسان قد يحتاج إلى سيارة ثم يبحث عن من يقرضه وقتا طويلا ثم يجد من يقرض، هذا يوجد عنده نشوة وفرح لأنه حقق مطلب بالنسبة له، لكن ماذا بعد ذلك؟ ما الذي يحصل بعد هذا؟ بعد هذا المطالبة بالليل والنهار والذل، ذل الدين الذي يقول بعض أهل العلم أن الدين ما دخل قلب أحد إلا خرج من العقل بقدره ما لا يعود إليه. الناس مبتلون بهذا الآن، يتساهلون ويتسامحون ويسرت لهم أمور الديون، وغالب الناس مديون، غالب الناس مديون، وجاء التحذير من الدين وجاءت النصوص لأن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والإنسان مرتهن بدينه. المقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي أن ينتبه لها وأن لا تكون الدنيا هي الغاية. نعم. فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك، وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق، وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما في هذا المعنى. وقد جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى. الحديث لا يحتاج إلى توضيح، لأن أمور الجنة ثقيلة على الناس، وهي تكاليف، وهي إلزام ما فيه كلفة، ومع ذلك الدين يسر. وفي مرحلة الامتحان لا بد من أن يجد المشقة المسلم والمتعبد والمحقق للعبودية، لا بد أن يجد في المرحلة الأولى مشقة، ثم بعد ذلك يرتاح بالعبادة إذا تجاوز هذه المرحلة وعلم الله منه صدق النية وثابر وأخلص الله جل وعلا، يعان بعد ذلك حتى تكون مطالب الجنة التي حفت بها تكون ملذات. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أريحنا يا بلال بالصلاة. والأول في مرحلة المجاهدة والمكابدة يريد أن يرتاح من الصلاة، إذا سمع المؤذن وقع في نفسه شيء، وقع في نفسه شيء، وأن بيدي شيء من أمور الدنيا أحتاج إلى الخلاص منه والفراغ منه، لكن إذا تجاوز مرحلة الابتلاء والامتحان وعلم الله منه جل وعلا صدق نيته صار يترقب الأذان وصار قلبه معلقا بالمسجد ومواطن العبادة. وأما ما حفت به النار فبالشهوات، والنفس تميل وترتاح إلى الشهوات وإن كان فيها الكد والعناء. تجد المسجد على خطى من بيته ويثقل عليه ويقول المسجد بعيد والجو بارد أو حار وشموس، الظهر كيف نطلع وفي العشاء والفجر بارد الجو، ومع ذلك لو ذكر له شيء مما حفت به النار من شهوة أو ما يتبعها تجده من السهل عليه أن يقطع المسافات وأن يتجاوز كل ما يعترضه، وهو في ذلك كل فرح مسرور، لأنه يريد أن يحقق شهوة، لأن النار حفت بالشهوات. والله المستعان. نعم. فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا. ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة، فإن رجحت المصلحة فمطلوب ويقال فيه إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه ويقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات في مثله. فإن خرج عن وإذا اجتمع فيه الأمران ويقال إنه مفسدة، وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو فلا يقال فيه إنه مصلحة أو مفسدة. ناقصها في سطر كامل. وإذا غلبت جهة لا، وإذا عندك فإن رجحت المصلحة فمطلوب. نعم. ويقال فيه إنه مصلحة. طيب بعده. وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه ويقال إنه مفسدة. ويقال إنه مفسدة. بعد هذا وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو. وهذا وإذا اجتمع. وإذا اجتمع فيه الأمران. على تساو فلا يقال فيه إنه مصلحة أو مفسدة على ما جرت به العادات. نعم. عندك هذا بقية موجود. فإن رجحت المصلحة فمطلوب وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو فلا يقال فيه إنه مصلحة أو مفسدة على ما جرت. مصلحة. نعم. فمطلوب ويقال فيه إنه مصلحة. ويقال فيه وإذا لا، هذه بعد ويقال إنه مفسدة. استقل. ويقال إنه مفسدة. وإذا اجتمع فيه الأمر. نعم. ويقال إنه مفسدة وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو فلا يقال فيه إنه مصلحة أو مفسدة على ما جرت به العادات في مثله. فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. نعم. إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا فلينظر فيه، فإن كانت مصلحته محضة، وهذا على ما قرره المؤلف قد لا يوجد في أمور الدنيا فليقدم عليه، وكذلك إذا كانت مصلحته راجحة فليقدم ويكون مطلوب شرعا، وأما إذا كانت مفسدته راجحة فليهرب منه ولا يجوز فعله حينئذ، وإذا تساوى الأمران فليتوقف فيه حتى يجد مرجح لكن تحديد المصلحة والمفسدة يحتاج إلى دقة نظر ويحتاج إلى قلب مجثلته الشياطين، قلب على الفطرة، لأن بعض الناس يرى المفسدة مصلحة، وهذا ممن نكس قلبه فصار كالكوب مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، لكن نحتاج إلى إصلاح القلوب قبل ذلك، وأن يكون الهوى تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ممن فتن بالدنيا وزخرفها يرى المصالح التي هي في الحقيقة المصالح يراها مفاسد، ويقول لمن اجتنبها هذا مسكين لا محروم، والعكس يرى بعضهم المفاسد مصالح والمصالح مفاسد. ومن نور الله قلبه حفظ قلبه من اتباع الهوى يعرف الحقائق على وجهها. نعم. هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية، وأما النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعا. من جهة أخرى قد يكون العمل فيه مصلحة خاصة ومفسدة عامة، أو العكس فيه مفسدة خاصة وفيه مفسدة عامة. على سبيل المثال إنسان ألزم بالقضاء والسلف يهربون منه كما هو معلوم، وهو مزلة قدم وجاء فيه ما جاء من الوعيد. بالنسبة للشخص نفسه مصلحته الخاصة مقدمة على المصلحة العامة، لأن الإنسان أهم ما عليه نجاة نفسه. لكن لو جاء يستشير شخص وهذا المستشار مؤتمن، هل يقدم المصلحة الخاصة أو ينظر إلى المصلحة العامة نظرا لكفاءة هذا المستشير؟ عليه أن ينظر في المصلحة العامة، عليه ينظر في المصلحة العامة، ولا يقال أنك لا ترضاه لنفسك فترضاه لغيرك، لأن مصلحة الجماعة أولى بالمحافظة من مصلحة الفرد. هذه وجهة نظر ثانية. نعم. فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا. فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. نعم. مثال ذلك الحج، فيه مشقة ولن يبلغ كما قال الله جل وعلا إلا بشق الأنفس، ومع ذلك مطلوب لأن مصلحته راجحة، والمفسدة المترتبة عليه كلا مفسدة. في المصالح العامة والولايات بعض الناس يلتبس عليه إذا أراد أن يقدم أو يحجم النظر في المصلحة العامة وهي التي يجب اعتبارها والنظر في مصلحته الخاصة، والنفس تنازع في هذا، وحظوظ النفس قد تتدخل في تقدير المصالح والمفاسد. وكثير من المشاكل التي تعاش في العصور المتأخرة كلها أو جلها يرجع إلى هذا. والمصلحة سمعنا تردادها كثيرا، لكن مصلحة من؟ المقصود مصلحة الدين، المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، هذه التي تراعى في بالدرجة الأولى. إن تبع ذلك مصالح خاصة لا تعارض هذه المصلحة التي يجب اعتبارها ما يمنع هذا، لكن بعض الناس يتلبس عليه الأمر ويخفى عليه، وإبليس يلبس عليه يقول إن وجودك في هذا مصلحة، أو عملك هذا العمل فيه مصلحة كبيرة، وتترك المجال لمن؟ وأن تحقق المصلحة أكثر من غيرك، وإذا تركت وهي مصلحة خاصة، مراعاة في الجملة مصلحة خاصة، ولو نظر إلى المصالح العامة فهو مأجور بلا شك، بل قد يتعين عليه إذا لم يوجد من يقوم بالعمل مثله. وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي ليكون ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي، فهي مثلها في مثلها في مثلها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها حسب ما يشهد له كل عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل، وما سوى ذلك ملغا في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر. لأنها مغمورة في المصلحة في حال الطلب، ومغمورة في المفسدة في حال النهي. نعم. فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد، لا قليلا ولا كثيرا. وإن توهم أنها مشوبة فليست في الحقيقة الشرعية كذلك، لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة، بدليل أن فاعل هذه المصلحة ينال الأجر كاملا، يعني ما يحسن من الأجر المرتب على هذا العمل بقدر ما فيه من مفسدة. فالأجر المرتب على هذا العمل يناله فاعله كاملا، هذا دليل على أن الشارع لم يعتبر المفسدة في هذا. ومقابل ذلك العمل الذي يطلب تركه يرتب عليه الوزر كامل، وإن اعتراه ما يعتريه من بعض المصالح المغمورة، فلا يحسن من وزره فيما يقابل المفسدة أو المصلحة المرتبة عليه المغمورة. نعم. وهذا المقدار هو الذي قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام. والدليل على ذلك أمران، أحدهما أن الجهالة المعلومة المغلوبة. نعم. قد يقول قائل أن المرتكب للمحظور الذي يستحق العقوبة قد يخفف عنه شرعا من هذه العقوبة التي يستحقها. فاثنان، تصور أن رجلين ارتكبا معصية واحدة، لكن احتف بفعل أحدهما ما يقتضي التخفيف، واحتف بفعل الآخر ما يقتضي التشديد، فحكم على هذا بأربعين جلدة وهذا بثلاثين جلدة. لماذا لا يصير حكم واحدا؟ نقررنا أن المفاسد والمصالح المغمورة لا اعتبار لها في الشرع. نقول هذه أمور اجتهادية تخضع للزيادة والنقص حسب الاجتهاد، لكن ما يقال والله هذا زاني محصن احتف بفعله كذا يخفف عنه الرجم، أو زاني غير محصن يجلد تسعين جلدة بدل مئة. لا، الأمور المقدرة شرعا التي لا تخضع للاجتهاد هذا حكمها، ولو احتف بها شيء من المصالح. افترض أن هذا أحسن إلى هذه العائلة وأفاض إليها من الإحسان والإغداق والإكرام، ويتعاهدهم بالنفقة وكل ما يحتاجونه، فزنى ببنتهم مثلا، والآخر لا يؤذيهم ويجلب إليهم الإشكالات الكبيرة والضرر الكبير وزنى ببنتهم، نقول هذا جلد ستين وهذا مئة أو سبعين. لا، هذا غير منظور له في الشارع. هذه المصالح والمفاسد مغمورة في بحر ما ارتكبه. نعم. والدليل على ذلك أمران، أحدهما أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع، أعني معتبرة عند الشارع، لم يكن الفعل مأمورا به بإطلاق ولا منهيا عنه بإطلاق، بل كان يكون مأمورا به من حيث المصلحة ومنهيا عنه من حيث المفسدة، ومعلوم قطعا أن الأمر ليس كذلك، وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي كوجوب الإيمان وحرمة الكفر ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها وما أشبه ذلك. فكان يكون الإيمان الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف منهيا عنه من جهة ما فيه من كسر النفس من إطلاقها وقطعها عن إطلاقها بعض النسخ عن بعضها من نعم وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا لذة فيه لها. وكان الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكليف وتمتعها بالشهوات من غير خوف مأمورا به أو مأذونا فيه، لأن الأمور الملذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملة. وكل هذا باطل محض، بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهي عنه بإطلاق. فدل على ولو لحق المؤمن شيء من الأذى مأمور به، ولو لحقه شيء من المفاسد التي المغمورة في بحاره، وبالعكس الكفر ولو ترتب عليه مصلحة، فالإيمان مأمور به بإطلاق لأن مصلحته محققة ومفسدته مغمورة كأنها لا وجود لها. نعم. فدل على أن جهة المفسد دل هذا. فدل ذلك؟ دل هذا. فدل هذا. فدل هذا على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفران غير معتبرة شرعا، وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا. والثاني أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعا لكان تكليف العبد كله تكليفا بما لا يطاق وهو باطل شرعا. نعم، لو كان هذا الاعتبار مقصود شرعا بأن تكون الأعمال مصالح محضة خالية عن المفاسد، والمفاسد المنهي عنها مفاسد محضة خالية عن المصالح، لكان هذا تكليف بما لا يطاق. هذا تكليف بما لا يطاق، لأنه إذا أمرنا الله جل وعلا بالصلاة والصلاة تشغل من عمر الإنسان وقت، يمكن أن يصرف هذا الوقت في نفع متعدي مثلا، ويمكن أن يصرف هذا الوقت في نوافل يتعدى نفعها. فلا شك أن هذا الوقت الذي شغل بالصلاة حبس عن نفع الآخر، فلا يستطيع أحد أن يوجد مصلحة لا تعوقه عن مصالح أخرى، وكون هذا العمل يعوقه عن المصالح مفسدة، يعني كونه لا يحصل على جميع المصالح في آن واحد مصلحة، لكن هذه المفاسد مفسدة، لكن هذه المفاسد مغمورة في بحار ما أمر به شرعا. إذ لا يتصور أن يعمل الإنسان جميع الأعمال في آن واحد، لا سيما الأعمال التي لا يمكن اجتماعها. أما ما يمكن اجتماعه يمكن أن يصوم ويحج ويصلي، ما في تعارض. نعم، يمكن هذا كله، لكن ما يمكن أن يجمع بين ما يتنافى فعله مع الآخر. نعم. أما كون تكليف ما لا يطاق باطلا شرعا فمعلوما في الأصول، وأما بيان الملازمة فإن الجهة المرجوة ويدل له آخر سورة البقرة. نعم. وأما بيان الملازمة فإن الجهة المرجوحة مثلا مضادة في الطلب للجهة الراجحة، وقد أمر مثلا بإيقاع المصلحة الراجحة، لكن على وجه يكون فيه منهيا عن إيقاع المفسدة المرجوحة، فهو مطلوب بإيقاع الفعل ومنهي عن إيقاعه معه، والجهتان غير منفكتين. نعم، مع اتحاد الجهة، يعني في هذه الدقائق التي تقضي فيها الصلاة أو تؤدي فيها الصلاة، صلاة الظهر مثلا 10 دقائق، بإمكانك في هذه 10 دقائق أن تعمل أعمال خيرية تثاب عليها، لكنك محجوب عن فعلها بأداء ما هو أوجب منها، فكون الصلاة هذه 10 دقائق عاقتك عن فعل مصلحة مفسدة، لكن هذه المفسدة أين هذه المفسدة من تحقيق المصلحة المرتبة على الأمر بالصلاة؟ وهكذا ينبغي أن يكون النظر عند طالب العلم دقيق عند تعارض المصالح. قد تكون الواجبات لا التعارض فيها غير ظاهر، لكن المستحبات. سأل واحد قبل الدرس يقول أنا أتوضأ في سنة الإقامة، هل أتوضأ ثلاثا ثلاثا أو أقتصر على مرة مرة؟ أنت إن توضأت مرة مرة حققت مصلحة تتعلق بالصلاة، وإن توضأت ثلاثا ثلاثا حققت مصلحة تتعلق بالوضوء، لأنه قد تفوتك ركعة، لكن ينبغي أن توازن بين هاتين المصلحتين. إذا فاتتك ركعة هل يفوتك بعدها صلاة جنازة مثلا، بحيث لو أدركت الصلاة كاملة أدركت الصلاة على الجنازة، هل تتعرض صلاتك للنقصان بمرور الناس بين يديك إذا قضيت الركعة أو لا؟ وهذا ينبغي أن نلاحظ في الحرمين، في مكة والمدينة، في مواطن الزحام ينبغي أن نلاحظ. فبعض الناس يقول أنا أريد أن أقرب من الإمام، هذا أفضل بلا شك، لكن إذا كان قربك من الإمام بفوت عليك ركعة أو ركعتين، وفاتتك صلاة الجنازة مثلا وتعرضت لمرور الناس بين يديك وحصل الخلل في صلاتك، وازن بين المصالح والمفسدة، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دقة نظر. نعم. والجهتان غير منفكتين لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير متمحضة، فلا بد في إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه من توارد الأمر والنهي معه، يعني على جهة واحدة، وحينئذ يكون من التكليف ما لا يطاق. نعم. فقد قيل له افعل ولا تفعل لفعل واحد، أي من وجه واحد في الوقوع، وهو عين تكليف ما لا يطاق. يعني في الأخبار لو قال زيد جاء، أو قال شخص جاء زيد الطويل القصير، وهو يقصد في قامته فقط من جهة واحدة، هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. إذا قصد جهة واحدة مع اتحاد الجهة، لكن لو انفكت الجهة، نعم طويل في قامته قصير في عمره أو العكس مثلا، لكن إذا قصد جهتين منفكتين بينهما خفاء بحيث يلتبس على السامع، هذا إذا كان كبير السن وقصير القامة يظهر هذا الرأي، لكن لو لاحظ مثلا قال جاء زيد الطويل القصير، ولاحظ السامع أن فيه قصر في قامته وقصر في عمره، لكن المتكلم لاحظ أمرا خفيا مثل البركة في عمره، مثل هذا ليس من البلاغة ولا من الفصاحة أن يركن إلى مثل هذا الخفاء، كالبخري بالنسبة للأسد. لو جاء شخص أجمل أجبن الناس أو من أجبن الناس ثم قال جاء أسد، ماذا لاحظ المتكلم؟ أنه يشبه الأسد في الرائحة التي تنبعث منه، والأسد أبخر، وهذا في شيء من هذا ولا يعرف بين الناس بهذا، كان التعبير عنه بهذا ضعيفا. نعم. لا يقال إن المصلحة قد تكون غير مأمور بها ولكن مأذونا فيها، فلا يجتمع الأمر والنهي معا، فلا يلزم المحظور، لأننا نقول إن هذا لا يضطرد في جميع المصالح. نعم، الأمر والنهي ضده، الأمر والنهي ضده، لكن النهي والإباحة مثلا، لأن المصلحة قد تكون غير مأمور بها ولكن مأذونا فيها، يعني في حكم المباح، فلا يجتمع الأمر والنهي معا، اجتمع النهي مع الإباحة، فلا يلزم المحظور لأنه لعدم التضاد. وقل مثل هذا فيما لو حصل الإذن مع الوجوب. هل يتصور في فعل واحد من جهة واحدة أن يكون مأمورا به مأذون في تركه؟ نعم، إلا في الواجب الكفائي، هو مأمور به من جهة، انفكت الجهة الآن، واجب على الكفاية مأمور به، وتأثم من أمه لو تركته، كل من علم به يأثم، لكن باعتباره قام به من يكفي صار مأذونا فيه بالنسبة لآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام قد ينهى عن الشيء ويفعله لبيان الجواز، وقد يأمر بالشيء ويفعله لبيان أنه لا أن الأمر به لا على سبيل الإلزام، فهذا يجتمع، لكن نقول إن الجهة مفكة. نعم. فإن المصلحة كما يصح أن تكون مأذونا فيها يصح أن تكون مأمورا بها، وإن سلم ذلك فالإذن مضاد للأمر والنهي معا، فإن التخيير مناف لعدم التخيير، وهما واردان على الفعل الواحد، فورود الخطاب بهما معا خطاب بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به. مما يدل على أن النهي يضاد الإذن كون الإباحة تقابل التحريم، يحل لهم الطيبات ويحرم، الحلال بين والحرام بين، فكون الإباحة تقابل بالتحريم يدل على أنه لا يمكن اجتماعهما من جهة واحدة. نعم. وهو ما أردنا بيانه، وليس هذا كالصلاة في الدار المغصوبة لإمكان الانفكاك بأن يصلي في غير الدار، وهذا ليس كذلك، فيكون عليه إثم الغصب، وصلاته في غير هذه الدار صحيحة ولا يقول أحد ببطلانها. نعم. نعم، هو غير متقين، والله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، لا أحد من أهل العلم يأمره بإعادتها، وإنما عدم القبول هنا يفسر بنفي الثواب المرتب على العبادة. الإشكال صلاة الغاصب في الدار المغصوبة، هذه الحركات التي أديت في هذه الدار هي التي ينتابها الأمر والنهي معا، الأمر هو مطالب بهذه الصلاة لكنه منهي عن الحركة في هذه الدار التي اغتصبها، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه. نعم. فإن قيل إن هذا التقدير مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم، عندنا يقول فإن قيل إن هذا التقرير، التقريب، التقرير بالراء، يقول هكذا بالأصل وفي دال التقدير، وقال محققها لعلها التقرير، يعني ما قرر سابقا. فإن قيل إن هذا التقرير مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أن الشر ليس بمقصود الفعل وإنما المقصود الخير، فإذا خلق الله تعالى خلقا ممتزجا خيره بشره فالخير هو الذي خلق الخلق لأجله، ولم يخلق لأجل الشر وإن كان واقعا به، كالطبيب عندهم إذا سقى المريض الدواء المر البشع المكروه فلم يسقه إياه لأجل ما فيه من المرارة والأمر المكروه، بل لأجل ما فيه من الشفاء والراحة، وكذلك الإيلام بالفصد والحجامة وقطع العضو المتأكل، متأكل. هذا بالنظر إلى قصد الفاعل، لا سيما إذا كان فعله بمن يحبه ويشفق عليه، لا يقصد إيذاءه، لكن قد يقصد الإيذاء إذا كان بينه وبين من يعالجه يطببه شيء يريد أن يؤلمه ويؤذيه مع كونه يريد شفاءه، فهذا موجود. والصنف الثالث العكس الأول الذي هدفه الأذى، وهذا يوجد لا سيما مع الاختلاف أو مع الإحن والعداوات المترتبة عن اختلاف

وقلع الضرس الوجعة والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك للتداوي، وما أشبه ذلك من الأمور التي انفردت عما غلب عليها لكان النهي عنها متوجها. نعم، لأن هذه ظروفها خاصة، ليست أمور اعتيادية. يعني في الظروف العادية لا يجوز أكل الميتة بحال، حرمت عليكم الميتة. في الظروف العادية حينما لا يقتضي المقتضي بتر اليد أو القدم أو ما أشبه ذلك لا يجوز ذلك بحال، لكن الظروف الخاصة الخارج عن حكم الاعتياد تؤكل الميتة عند الاضطرار، وتقطع اليد إذا خيف من السراية، وكذلك الرجل وجميع الأطراف التي تبقى بدونها الحياة. لكن هل يفعل ذلك فيما لا تبقى معه الحياة؟ لا يفعل، لأن المآل واحد. نعم. وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة فلا يخلو أن تتساوى الجهتان أو تترجح إحداهما أو تترجح إحداهما على الأخرى، فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخر إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة. ولعل هذا غير واقع في الشريعة، وإن فرض وقوعه فلا ترجيح إلا بالتشهي من غير دليل، وذلك في الشرعيات باطل باتفاق. وأما أن قصد الشارع متعلق بالطرفين معا، إذ لا بد أن يكون الترجيح مبني على دليل شرعي أو قاعدة من قواعد الشرع، المقصود أنه يكون مرده إلى الشرع لا إلى التشهي. ولذا ينكر جمهور أهل العلم الاستحسان، ويقول الشافعي من استحسن فقد شرع، فلا ترجيح بالهوى. لكن أحيانا تضيق المسالك على المجتهد فتتساوى عنده الأقوال ولا بد من العمل، فكيف يرجح؟ هل يقال في مثل هذه الحالة يسوغ له التقليد أو يرجح بغير مرجح؟ وجوه الترجيح زادت عند بعضهم على المئة، وإذا تأملها الإنسان لا سيما إذا كان عنده من المعرفة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة وكان فقيه النفس، لا بد أن يجد ما يرجح. قد يتوقف الإنسان في حال السعة، لكن إذا لا بد من إذا كان الأمر لا بد من حسمه ولا بد من العمل فيه، فإنه حينئذ إما أن يقال يقلد في هذه المسألة أو ينظر في قواعد الترجيح، وبإمكانه أن يرجح إن شاء الله تعالى. نعم. وأما أن قصد الشارع متعلق بالطرفين معا، طرف الإقدام وطرف الإحجام، فغير صحيح، لأنه تكليف ما لا يطاق، إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد. منهم من ينفي وجود التساوي من غير مرجح حتى في الأمور العادية، لا بد من مرجح، لا بد من مرجح حتى في الأمور العادية. تسافر أو تقيم أحيانا يقرب بعضهما من بعض، المصلحة المترجحة بالنسبة المترتبة على السفر قد يقاومها مفسدة أو مصلحة في الحضر، فأحيانا عند الناظر يتردد، يحصل بعض الناس من طبعه التردد، وبعض الناس يحصل التردد حينا دون آخر. شيخ الإسلام كأنه يميل إلى أنه قد يوجد في أمور الدنيا ما يحتار فيه الإنسان، وحينئذ يفعل أيهما شاء. يقول كالسير مع كاختيار أحد الطريقين والبداءة بأحد الرغيفين. قدامك رغيفين، أيهما اللي تبدأ؟ نعم، أيهما اللي تبدأ؟ فلا بد من مرجح يقول أهل العلم، يعني هي متساوية من كل وجه، ينظر إلى جهاتها تكون مرجح، هذا يمين وهذا شمال، هذا قريب وهذا بعيد، قد ينظر إلى هذا. طيب الطريقين كلهم يؤديان إلى نقطة واحدة، واحد يمين واحد يسار، والنقطة مقابلة بالملي متساوية، تروح يمين ولا شمال؟ يمين. نعم ترجحت من جهة، ولا ما في مرجح يتعلق بالسوق بالطريق نفسه. نعم. إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه معا، ولا يكون أيضا القصد غير تعلق بواحدة منهما. إذ قد فرضنا أن متعلق بواحدة. إذ قد فرضنا أن توارد الأمر والنهي معا وهما علمان على القصد على الجملة حسب ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء، فلم يبق إلا أن لا بد من الاقتضاء في الأمر والنهي، في الأمر اقتضاء الفعل وفي النهي اقتضاء الكف. نعم. فلم يبق إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرى، ولم يتعين ذلك للمكلف فلا بد من التوقف. وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال إن قصد الشارع متعلق بالجهة الأخرى، إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح متعلق بالجهة الراجحة. بالجهة الأخرى الراجحة؟ لا. فيمكن أن يقال إن قصد الشارع متعلق بالجهة الراجحة. الراجحة بدل الأخرى؟ لا، تجي الأخرى. أيوة. بعد صدر. بالجهة الراجحة. بالجهة الأخرى. لا أترك الأخرى. بين الجهة والأخرى ضاع تخريج للسقط. الراجحة أعني في نظر المجتهد. مكتوب أعني. نعم. بين شرطتين أعني في نظر المجتهد. وغير متعلق بالجهة الأخرى. عندك الأخرى موجودة. وغير متعلق بالجهة. بعد ذلك الأخرى إذ لو كان. نعم. فيمكن أن يقال إن قصد الشارع متعلق بالجهة الراجحة، أعني في نظر المجتهد، وغير متعلق بالجهة. مو في بعد شرطة؟ أعني في نظر المجتهد. طيب. وغير متعلق بالجهة الأخرى. أيوة، وغير متعلق بالجهة الأخرى. إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح، ولكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان فيجب الوقف. أو التوقف. فيجب التوقف. وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح. ويمكن أن يقال إن الجهتين معا عند المجتهد معتبرتان، إذ كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع، ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه مقصود للشارع. نعم، على الإنسان أن يعمل ويفتي بما يدين الله به، بما يظهر له من خلال النظر في الأدلة، بما يظهر له أن هذا مقصود الشارع. نعم. ولا يكلف أن يبحث عما هو مقصود في نفس الأمر، لأنه قد يصيبه قد لا يصيبه. نعم. ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه مقصود للشارع لا بما هو مقصوده في نفس الأمر، فالراجحة وإن ترجحت لا تقطع إن كان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع، إلا أن هذا الإمكان مطرح في التكليف إلا عند تساوي الجهتين وغير مطرح في النظر. ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ، بعضهم يراعي الخلاف والخروج منه ويجعله مرجح، وأحيانا يبني عليه الحكم فيستحب العمل خروجا من الخلاف، ويرجح الترك خروجا من الخلاف. هو برأسه ليس بدليل شرعي، لكن خشية أن يقوى دليل المخالف للمعارضة فنكون عملنا بالاحتياط، فخرجنا من الاختلاف خشية أن يقوى الدليل عند المخالف، لا سيما فيما يمكن فيه الاحتياط. أما ما لا يمكن فيه الاحتياط فلا نظر، لابد من الحسم هنا. إذا كان فريق يقول بالوجوب وآخر يقول بالتحريم ما يمكن اجتهاد، لكن إذا كان فريق يقول بالتحريم وفريق يقول بالكراهة نترك. إذا كان فريق يقول بالوجوب وفريق يقول بالاستحباب أو الإباحة نفعل خروجا من الخلاف، وهذا يقرضها العلم في كثير من المسائل. نعم. والإمكان الأول جار على طريقة المصوبين، على طريقة المصوبين، وأن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، لأنه عمل بالمقدمات الشرعية واجتهد واستفرغ، بذل جهده واستفرغ وسعه، فهو مصيب على كل حال. ولعل هؤلاء نظروا إلى الأجر، ثبت له من الأجر بقدر إصابته. وأما المخطئة الذين يخطئون فريق ويصوبون آخر، فعلى هذا هو أرجح، الذين يرون أن المصيب واحد وما عداه مخطئ، بدليل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. والثاني جار على طريقة المخطئين. وعلى كل تقدير فالذي يلخص من ذلك أن فالذي تلخص من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة لاعتبار شرعا عند اجتماعهما مع الجهة الراجحة، إذ لو كانت مقصودة للشارع لاجتمع الأمر والنهي معا على الفعل الواحد، فكان تكليفا بما لا يطاق. وكذلك يكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلها، سواء علينا أقلنا إن كل مجتهد مصيب أم لا، فلا فرق إذن بين ما كان من الجهات المرجوحة جاريا على الاعتياد أو خارجا جارية. نعم، لكن خارجا موجود، فلا بد إما أن يقال جارية أو خارجة، أو جاريا أو خارجا، ما واحدة هكذا واحدة هكذا ما تجد. نعم. الذي كان جاريا، فلا فرق إذن بين ما كان من الجهات المرجوحة جاريا، ما جاريا الذي جاري موجودة جارية عنه، جارية على الاعتياد أو خارجا عنه. نعم، يعني كونهم على نسق واحد أو لا. نعم. فالقياس مستمر والبرهان مطلق في القسمين، وذلك ما أردنا بيانه. فإن قيل أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني، فإن مقاصد الشارع تنقسم إلى ذين كالضربين. فالجواب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول، فإذا ناقضه لم يكن مقصودا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، وهذا مذكور في موضعه من هذا الكتاب، وبالله التوفيق. هذا آخر الدروس إن شاء الله تعالى بالنسبة لدرس الجمعة. نعم. يعني هل الأفضل الحج أو التصدق بنفقاته؟ هذا قصدك؟ إيه، أو توسع على المسلمين حج بذلك واحد ما أفرض، يعني ما حج. النصوص ما نظرت إلى مثل هذا، جاءت بالحث العام حث المسلمين على الحج، فمن تيسر له ذلك ولم يحج لا شك أنه محروم. على كل حال الأمر مراعا فيه المصلحة بلا شك ومبني على فتوى ومصلحته ظاهرة. والله هذا الأصل، الأصل أن ولي الأمر إذا أمر بشيء مصلحته ظاهرة وبني ذلك على فتوى من أهل العلم الأصل أنه يلتزم. نعم. بلا شك الصيام من أفضل الأعمال، وما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من صيام العشر، ولا الجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث الصحيح. فالصيام مشروع، جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، وجاء عن عائشة في الصحيح أنه ما كان يصوم، والمثبت مقدم على النافي. ولو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، فنقول يحمل على من كان في مثل حاله عليه الصلاة والسلام، من تحتاجه الأمة حاجة عامة ويؤثر الصوم في عطائه نقول لا يصوم، وما عدا ذلك يبقى بحقه الحث على الطاعات كلها، ومن أفضلها وأجلها الصيام بعد حث على العمرة في رمضان. وما اعتمر شنو نقول؟ نقول ما نعتمر؟